مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في حلقة ماضية وما قبلها كنا ولا يزال الحديث عن المسائل المتعلقة بباب الصيام، ووصل بنا الحديث في ذكر شيء من المفطرات التي يكثر السؤال عنها، ولعل مما يسأل عنه أيضا في هذا الباب ما يتعلق بالإبر. هل استعمال الإبر حال الصيام مفسد للصوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فسبق في حلقة سابقة أن ذكرنا ضابط ما يحصل به التفطير للصائم، وأن القول الراجح هو ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله من أن الضابط هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. وعلى ذلك عندما ننظر لهذه الإبر التي يأخذها الصائم وقت الصيام، إن كانت هذه الإبر مغذية فهذه في معنى المنصوص عليه، في معنى الأكل والشرب، فيفسد بها الصوم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. ولذلك نجد أن بعض المرضى يستغنون بالمغذيات عن الأكل والشرب، وربما يبقون مددا طويلة وهم على هذه المغذيات، لا يأكل ولا يشرب لكنه يعيش على هذا المغذي. وهذا دليل على أن هذه المغذي وهذه الإبر المغذية أنها تقوم مقام الطعام والشراب، فهي مفسدة للصيام. كذلك أيضا هناك نوع من الإبر في معنى الإبر المغذية، وهي ما يسمى بإبر الفيتامينات. إبر الفيتامينات هذه قد يعطى بعض الناس، خاصة عندما يكون عنده ضعف أو عنده دوخة مثلا أو نحو ذلك، فيعني بعض المستشفيات والمستوصفات يعطون هذا الشخص إبرة فيتامينات لأجل التنشيط والتقوية ونحو ذلك. إبر الفيتامينات أيضا تفسد الصوم لأنها في معنى الإبر المغذية، ولذلك يجد الإنسان أثرها عندما يعطى إياها، يجد خفة ونشاطا وتأثيرا أيضا على مستوى السكر ونحو ذلك. أما إذا كانت الإبر غير مغذية، يعني مجرد إبر علاجية فقط، إبر علاجية، فهل هذه تفسد الصوم أم لا؟ قياس أصول بعض الفقهاء أنها تفسد الصوم، لأن عندهم أن كل ما نفذ للجوف فإنه يفسد الصوم. وبعض العلماء المعاصرين فرق بين ما يعطى عبر الوريد وما يعطى عبر العضل، فقال ما يعطى عبر الوريد يفسد الصوم، وما يعطى عبر العضل لا يفسد الصوم. والقول الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وهو القول الراجح، أن الإبر العلاجية غير المغذية أنها لا تفسد الصوم، وذلك لأنها ليست أكلا ولا شربا، وليست بمعنى الأكل والشرب. ولذلك من يعطى هذه الإبر العلاجية لا يجد نفس الأثر عندما يعطى الإبر المهذية، لا لا لا يجد أثر الغذاء عليه، إنما هو دواء، إنما إبرة علاجية يعطى إياها فهو دواء أدخل عن عن عن طريق هذه الإبر. أحسن الله لكم. حتى لو كانت في الوريد علاجية لا تفطر، هذا على قول الراجح، وإن كان بعض العلماء المعاصرين قال حتى لو إذا كانت في الوريد تفسد الصوم، لكن نتمسك في الأصل وهو أن الأصل صحة الصوم وتصحيح عبادة المسلمين ما أمكن، والقول بأن هذه الإبر تفسد الصوم لم يتضح، لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست بمعنى الأكل والشرب، وعلى ذلك فالقول الراجح أن الإبر العلاجية غير المغذية أنها كلها لا تفسد الصوم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. مما يتصل بذلك يعني وهي حديث كان في السابق ولا يزال، إبر لقاح كورونا هل هي مفسدة أو مؤثرة على الصوم؟ لقاح كورونا هو من نوع الإبر العلاجية غير المغذية، ولذلك لا تفسد الصوم ولا بأس بها. أحسن الله إليكم. شيخنا سبق وأن ذكرتم حكم بخاخ الربو، مما يتصل به أو هو قريب منه ويحتاج بعض من يعني يصاب ب يعني الكتمة ونحو ذلك، بخار الأكسجين، هل هذا مفسد للصوم؟ بخار الأكسجين هو في معنى بخاخ الربو، وسبق في حلقة سابقة أن فصلنا الكلام عن بخاخ الربو وذكرنا أنه لا يفسد الصوم، كذلك أيضا بخار الأكسجين لا يفسد الصوم، وذلك لأن معظمه يذهب للرئتين، وما قد يذهب منه إلى المعدة شيء يسير جدا، وأقل من مما يذهب إلى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء، وهي يسيرة ومعفون عنها بالإجماع، فكذلك ما قد يذهب من هذا الأكسجين إلى المعدة معفون عنه، لأنه يسير جدا وهو أقل من أثر ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء والتي هي معفون عنها بالإجماع. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. أيضا مما يسأل عنه استعمال منظار المعدة إذا كان المرء صائما. منظار المعدة لو أن هذا المنظار سيدخل إلى المعدة من غير أن يصحبه شيء من دهن أو ماء أو غيره فإنه لا يفسد الصوم، لأنه مجرد منظار أدخل للمعدة ثم أخرج منها، فلا يفسد الصوم، ليس أكلا ولا شربا وليس في معنى المنصوص عليه، إذا كان مجرد إدخال هذا المنظار للمعدة ثم إخراجه من غير أن يصحبه شيء فلا يفسد الصوم، لكن الواقع أن منظار المعدة أنه تصحبه أشياء، يصحبه مواد، وهذا مؤثر فيصحبه دهن، هذا المنظار يدهن حتى لا يحصل التجريح لمن يعمل له هذا المنظار، أيضا يصحب هذا المنظار في الغالب أنبوبة فيها ماء لتنظيف ما قد يقع أمام كاميرا التصوير التي في المنظار، فإن هذا المنظار يكون معه كاميرا للتصوير، وهذه الفائدة من هذا المنظار، فهذه الكاميرا قد يحجبها بعض الشوائب، فيوضع مع هذا المنظار أنبوبة فيها ماء لتنظيفه، فعلى هذا يصحب هذا المنظار دهن وماء، فإذا كان هذا المنظار يصحبه هذا الدهن وهذا الماء المصاحب فيفسد الصوم، ليس لأجل إدخال هذا المنظار ولكن لأجل الأمور المصاحبة له من الدهن ومن الماء. جميل، أحسن. لكن لو أن مثلا طبيبا قال أنا أستطيع أن أدخل هذا المنظار للمعدة من غير أن أصحبه شيء لا من دهن ولا من ماء ولا من أي شيء آخر، نقول الصوم صحيح لا يفسد الصوم، لكن هذا حسب يعني إفادة المختصين هذا متعذر، وأن المنظار حتى يكون فاعلا لا بد أن يصحبه ماء لكي لتنظيف الكاميرا هذا المنظار، ويصحبه أيضا دهن لأجل التيسير على المريض حتى لا يكون فيه تجريح له. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الجواب. أيضا شيخنا مما يسأل عنه خلع السن في نهار أو أثناء الصيام؟ خلع السن في أثناء الصيام وهكذا أيضا ما يقوم به أطباء الأسنان من حشوة السن وكذلك أيضا قلع العصب ونحو ذلك، هذه كلها لا تفسد الصوم. لكن لو صحب هذه الأمور أشياء من دم ونحوه فينبغي للصائم، بل يجب على الصائم أن يلفظها، يجب عليه أن يلفظها وألا يبتلعها. والدم الذي يخرج مع قلع السن هو دم يسير في الغالب، لا يأخذ حكم الحجامة، لا يأخذ حكم الحجامة، دم يسير إن خرج. عنا الآن تقدمت الآن يعني عمليات تصليح أو معالجة الأسنان، تقدمت يعني في الوقت الحاضر تقدما كبيرا، أحيانا أو في كثير من الأحيان لا يخرج دم أصلا، إن خرج دم فهو دم يسير لا يؤثر على صحة الصوم، إنما الدم الذي يؤثر على صحة الصوم هو الدم الكثير الذي في معنى دم الحجامة. فعلى ذلك الدم المصاحب دم يسير لا يفسد الصوم، ما قد يخرج أثناء معالجة السن وأثناء قلع السن هذه أشياء يلفظها الإنسان، إذا لفظها فلا أثر لذلك على صحة الصوم. وعلى ذلك فمعالجة الأسنان بالحشو وبقلع العصب وبالخلع هذه كلها لا تفسد الصوم، لكن ينبغي لمن يقوم الطبيب معالجة سنه أن يلفظ هذه الأشياء التي تكون في فمه وألا يتعمد ابتلاع شيء منها. ولو قدر أنه ابتلع شيئا بغير اختياره وبغير إرادته أو بطريق الخطأ فصومه صحيح. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا مما يتعلق بالأسنان استعمال الفرشاة أو المعجون بالنسبة للصائم. استخدام الفرشاة والمعجون للصائم لا تفسد الصوم، أما بالنسبة للفرشاة فهي في معنى السواك، بل هي تعتبر سواك، لأن السواك اسمه لما يستاك به وأفضل ما يكون بعود الأراك، والفرشاة أيضا مما يستاك به، فالفرشاة لا تفسد الصوم هذا ظاهر. لكن المعجون المصاحب لاستخدام الفرشاة يجب على الصائم أن يلفظ هذا المعجون بعد استخدامه، فإذا لفظه فالصوم صحيح، لأن هذا المعجون هو أشبه بالمضمضة وهي لا تفطر الصائم ولا تفسد الصوم بالإجماع، فكذلك هذه الفرشاة. وعلى ذلك إذا كان الصائم يريد أن يستخدم الفرشاة مع المعجون ويلفظ المعجون فنقول لا بأس بذلك ولا يفسد الصوم. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك نوع من أنواع موانع الحمل التي يستعملها بعض النساء وما يعرف باللصقات توضع على الجسد، فهل هذه لها أثر في الصوم؟ هذه اللصقات التي تكون تستخدمها بعض النساء لمنع الحمل ليس لها أثر على الصوم ولا تفسد الصوم وليس لها علاقة بإفساد الصوم، وإنما أثرها يكون على الطهارة عند الغسل الواجب كالغسل من الحيض ومن الجنابة، فهذه اللصقات لو نزعت أثناء الغسل كما يقول المختصون بطل مفعولها، فلا بد أن تستمر. فإذا اغتسلت المرأة وعليها هذه اللصقات اغتسلت غسلا واجبا كغسل الحيض أو الجنابة، فنقول الذي يظهر الله أعلم أن حكمها حكم الجبيرة، فتمسح المرأة على هذه اللصقات ولا حرج عليها، كأنها وضعت لاصقات جروح أو كأن عليها جبيرة فتمسح عليها وطهارتها صحيحة. نعم أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. شيخنا يعني مما يتصل بخلع السن ونحوه وهو أوسع من ذلك استعمال البنج أو المخدر، هل هو مؤثر على الصوم؟ استعمال البنج ليس مؤثر على الصوم ولا يفسد الصوم إلا إذا أغمي على الصائم، وسبق أن ذكرنا في حلقة سابقة حكم أو أثر الإغماء على الصوم، وقلنا إن كان الإغماء جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح الصوم ويلزمه القضاء، أما إن أفاق جزءا من النهار ولو زمنا يسيرا فإن صومه صحيح. وهكذا أيضا بالنسبة للبنج، لكن ننبه هنا على أنه إذا كان هناك بنج فلا بد أن وأفاق جزءا من النهار نقول أن صومه صحيح بشرط أن لا يكون قد أعطي أشياء أخرى، لأنه أحيانا يصحب البنج إعطاؤه مغذيات. نعم. قد ذكر لبعض الأطباء ذلك، يقولون أحيانا عندما يعطى البنج يصحبه أحيانا أن يعطى أدوية أو مغذيات أو نحو ذلك، فإذا كان سيعطى مع هذا البنج أدوية أو مغذيات أو نحو ذلك فيفسد الصوم لأجل هذه الأشياء المضافة. لكن لو قدر أنه فقط يبنج ويغمى عليه أو لا يفيق جزءا من النهار وليس جميع النهار فصومه صحيح، أما إذا كان لن يفيق جميع النهار فصومه غير صحيح ويلزمه القضاء. أحسن الله عليك. إذن البنج الجزئي هذا لا يفسد الصوم، أما الذي يعني يكون معه إغماء إن كان مستوعب لجميع النهار فيفسد وإلا فلا. نعم، أولا البنج الذي لا يفقد الإنسان معه الوعي هذا لا يفسد الصوم قولا واحدا، البنج الذي يذهب معه الوعي جزءا من النهار هذا أيضا لا يفسد الصوم بشرط أن يكون مقتصرا ذلك على البنج ولا يصحبه مواد أخرى من مغذيات ونحوها. البنج الذي يفقد معه الوعي جميع النهار هذا هو الذي يفسد الصوم ويلزمه القضاء. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا هناك نوع من السواك يسمى بالسواك المعطر ويباع أحيانا في بعض المراكز أو بعض الصيدليات ونحوها، فما حكم استعماله؟ هل يفسد الصوم؟ أولا السواك غير المعطر الذي يكون بعود الأراك ونحوه هذا ليس له أثر على الصوم ولا يفسد الصوم، بل يستحب للصائم أن يستاك به على القول الراجح ولا يكره. أما السواك المعطر وهذا يعني موجود لدى بعض الصيدليات وبعض المحلات يكون السواك معطرا، فإن كان الذي سيستاك به سيلفظ ريقه بعد السواك فلا يفسد صومه، وهو كمعجون الأسنان الذي تكلمنا عنه قبل قليل. أما إذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الأسنان بالسواك المعطر، إذا كان سيبتلع الريق فيفسد صومه. لماذا؟ لأن هذا العطر مادة لها طعم وتشبه بعض المأكولات أو المشروبات من بعض الوجوه، ولهذا من أراد أن يستاك فينبغي أن يستاك بسواك غير معطر، أو وإذا استاك بسواك معطر فيجب عليه أن يلفظ ريقه وألا يبتلعه وإلا فسد صومه. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا مما يسأل عنه كذلك في باب المفطرات حقن الدم هل يفسد الصوم؟ حقن الدم يفسد الصوم لأن الدم هو غاية الغذاء، فعلى ذلك حقن الدم يفسد الصوم، لكن عند الحاجة لو أن أحدا احتاج إلى أن يحقن بدم فلا بأس بذلك، لا بأس أن يحقن بهذا الدم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا الذي احتاج لحقن الدم هو مريض أو في حكم المريض، فلا بأس أن يحقن بهذا الدم لكن يفسد صومه ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا يعني من المفطرات بل يعني عده الفقهاء أنه أعظم المفطرات الجماع في نهار رمضان، فلو بينتم لنا حكمه الشرعي وما الآثار التي تترتب على هذا الفعل فيما لو وقع فيه الصائم؟ الجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات، كما أنه في الحج أعظم المحظورات، ولهذا في الحج إذا وقع قبل التحلل الأول فسد به النسك، ومن جامع في نهار رمضان عالما مختارا، وكذلك أيضا إذا جمعت المرأة عالمة بالحكم مختارة، فإن أولا هذا العمل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب ويترتب عليه أمور، يترتب عليه أولا فساد الصوم، ويترتب عليه أيضا وجوب قضاء ذلك اليوم الذي فسد فيه الصوم، ويترتب عليه أيضا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيترتب عليه أيضا الإثم العظيم، لذلك فعليه التوبة على من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل. لاحظ أن هذه الأمور كلها أنها مترتبة على ارتكاب هذا المفسد، ولذلك فهو أشد مفطرات الصوم، والمرأة في ذلك كالرجل، بل إنه في كثير من الأحيان يكون السبب في وقوع هذا الجماع المرأة، وذلك لأن المرأة لو أنها ابتعدت عن هذا الرجل ولم تتهيئ له فإنه في الغالب أنه لن يحصل هذا الأمر. وأيضا يعني بعض النساء تدعي أنها مكرهة، ومعنى الإكراه الذي لا يترتب عليه شيء هو الإكراه الملجئ، بحيث لا يكون لها أي اختيار، أما مجرد أنه طلبها أو رفع الصوت عليها أو نحو ذلك هذا لا يعد إكراه، هذا لا يعد إكراها. كان الواجب على المرأة أن تقوم من الفراش وأن تبتعد عن هذا الرجل وأن تعظه وأن تنهره ونحو ذلك، لكن كونها تطاوعه وتقول أنني أصلا غير راغبة، تقصد بالإكراه أنها غير راغبة، هذا لا يعتبر إكراها، فعليها ما على الرجل من الأحكام. فإذا يترتب على هذا الجماع، طبعا نقصد بالجماع الجماع الذي يكون معه إلاج، علاج كما يقول الفقهاء الحشفة فأكثر، لأن بعض العامة قد يفهم من الجماع، وهذا قد حصل من بعض المستفتين، يقول يأتي ويقول أنه جامع أهله في نهار رمضان، وعندما يستفسر منه إذا به يقصد المباشرة، فالمباشرة وما دونها هذه غير داخلة في هذا، إنما الجماع الذي هو يحصل به العلاج تترتب عليه هذه الأمور. فأولا الإثم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، عليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا يجب عليهما أيضا قضاء ذلك اليوم. ثالثا إمساك بقية ذلك اليوم أيضا. رابعا الكفارة المغلظة، وهذه الكفارة عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن الرق انقضى، الرق انقرض في جميع دول العالم الآن، وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، بل مجرما، ومن يفعل ذلك يلاحق من قبل المنظمات الدولية ونحوها. فالرق انقرض في العالم الأحد. حتى الدعاوى الموجودة الآن، ما يقال أن هناك في البلد الفلاني يوجد لا، كل هذا لم يثبت وجود رق شرعي، هذه مجرد دعاوى، وبعضها قد يكون غير شرعي. فالرق الآن انقرض، ولذلك فمن عليه كفارة مغلظة يعدل مباشرة لصيام شهرين متتابعين، ومن كان قادرا على صيام شهر رمضان فهو في الحقيقة قادر على صيام شهرين متتابعين. ولذلك بعض العامة عندما يقال عليك صيام شهرين متتابعين يقول لا أستطيع، وهو يريد بقوله لا أستطيع يريد أن علي مشقة، المشقة لا بد منها لأن الذنب عظيم، فالمشقة لا بد منها. ولذلك ينبغي للمفتي أن يسأله ويقول هل أنت قادر على صيام شهر رمضان، فإن قال نعم فيقال معنى ذلك أنك مستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. لكن لو كان لا يستطيع أن يصوم إما لمرض أو لكبر أو نحو ذلك، فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، فهذه يسميها العلماء الكفارة المغلظة، تكون على الجماع في نهار رمضان، وتكون أيضا على الظهار أيضا. والقتل الخطأ وشبه العمد يكون عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لكن على خلاف بين الفقهاء إن لم يستطع الصيام هل يطعم أم لا، يعني هذه مسألة خلافية. إذن هنا أحسن الله إليكم، المجامع في نهار رمضان يترتب على فعله أمور، أولا استحقاق الإثم وقضاء ذلك اليوم، أيضا يمسك بقية يومه. نعم يجب عليه أن يمسك بقية يومه. نعم أحسن الله إليك. وكذلك أيضا الكفارة المغلظة والكفارة، وقد وقع مثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ وذلك قالوا إن هذا الرجل عنده شبق ولا يستطيع أن يصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وفي رواية قال يا رسول الله أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يعني حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتظر. قال فبينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذها فتصدق به على أهلك. وضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يقول هلكت هلكت، ورجع وهو يضحك ومعه طعام لأهله، حتى إنه قال في جاء في بعض الروايات أنه لما رجع لام أصحابه وقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي. وهذا يدل على أن التائب ينبغي أن يعامل معاملة خاصة، وأن يترفق به، وأن لا يوبخ ولا يعنف. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يعنف هذا الرجل بكلمة، لم يعنفه بكلمة، وإنما بيّن له الحكم الشرعي فقط، وذلك لأنه أتى تائبا. فالذي يأتي تائبا ينبغي أن يشجع على التوبة، وأن يترفق به، وأن لا يعنف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه القصة على أن هذه هي الكفارة لمن جامع أهله في نهار رمضان. لكن قد يرد سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمر زوجته بذلك. قيل إنها لم تسأل، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها، وعلى هي جاهلة أو غير جاهلة، وهل هي مكره أو غير مكرهة، إنما أفتى من سأله فقط. وقيل إن هذا الرجل سينقل هذه الفتوى لزوجته، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته أيضا، رأى أن الكفارة سقطت عنه، فمن باب أولى أنها ستسقط عن زوجته. وبكل حال لا دلالة في هذه القصة على أن الكفارة إنما تلزم الرجل دون المرأة، بل تلزم الرجل والمرأة كما عليه جماهير أهل العلم، لكن بشرط أن تكون المرأة مطاوعة عالمة مختارة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، فأسأل الله أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان خير الجزاء، فشكر الله لكم شيخنا. وشكر لكم وللأخوة المستمعين. أشكر لكم أيضا أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على حسن استماعكم وإنصاتكم، كما أشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، نستكمل فيها شيئا من المسائل الفقهية والأحكام المتعلقة بالصيام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشاوي.